أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقت بقية يسيرة في تطبيق المسألة الثامنة، وهي أن الوجود لا ضد له. قلنا الضد ذات وجودية، والوجود ليس بذات وجودية، وبمعنى آخر الضد ماهية وجودية. والوجود ليس بماهية وجودية، كان هذا الدليل الأول. فبناء على هذا لا يمكن أن يكون الوجود ضدا لشيء آخر. الدليل الثاني، قلنا الوجود يعرض على المعقولات والماهيات، ولا شيء من الضد يعرض على ضده. فكيف الوجود يضاد شيئا وفي نفس الحال الوجود يعرض؟ فإذا لا ضد للوجود. بعدين فرع على هالمسألة قضية جانبية اللي هي تقريبا فيها دفع دخل مقدر. فرد واحد يقول إذا الوجود لا ضد له، فما هي نسبته مع العدم؟ هل النسبة بين الوجود وبين العدم هي نسبة الضد أم ماذا؟ لأن أكو تقابل بين الوجود والعدم، والتقابل يقسموه إلى أقسام أربعة: تقابل التضايف، وتقابل التضاد، وتقابل التناقض اللي يسموه أيضا السلب والإيجاب، وتقابل الملكة والعدم. يقول الوجود لا ضد له. يقولوا لا، إذن نسبة التقابل بينه وبين العدم شنو؟ يقول إذا نأخذ الوجود المجرد والعدم المجرد، لأن الوجود قد يضاف إلى ماهية، وجود زيد عدم زيد، نؤطره ونقيده ونحدده بماهية، فهذا صار وجود مقيد. ومرة ننظر إلى الوجود بما هو هو اللي احنا نعبر عنه الوجود المو شنو؟ بما هو هو المجرد. الوجود المجرد بما هو هو اللي قلنا الإيرانيين يسموه وجود اليسيده، يعني لا شيء عليه، الوجود المجرد. فيقول إذا نريد ننظر الوجود المجرد يعني من دون أن نقيس لماهية، والعدم المجرد من دون أن نقيس إلى ماهية، فالتقابل بينهما تقابل التناقض اللي شنو؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهذا العدم أو التناقض اللي يعبرون عنه بالسلب فيما من شأنه أن يتصف بذلك الوجود، وفيما ليس من شأنه أن يتصف بذلك الوجود. الحائط ليس ببصير، الكتاب ليس بعاقل. هذا كلام صحيح لو باطل؟ هذا السلب صحيح لو باطل؟ ليش؟ الكتاب ليس ببصير. مولانا أنا ما قلت الكتاب أعمى، أنا ما قلت الكتاب مجنون، قلت الكتاب ليس بعاقل، الكتاب ليس ببصير. السلب السلب السلب ما يشترط فيها أن يكون من شأنه أن يتصف بما سلب عنه. هذاك العدم والملكة، العدم المقابل للملكة يعدم عما من شأنه الاتصاف. فما نقدر نقول الحائط أعمى، لأن الحائط مو من شأنه أن يكون بصير، بل نقول إنسان أعمى. ولكن يمكن نقول الحائط ليس ببصير، الحائط ليس بعاقل، هذا يمكن، هذا سلب وليس عدم مقابل للملكة. فيقول إذا احنا نريد ننظر الوجود المطلق والعدم المطلق، أو بتعبير آخر الوجود المجرد والعدم المجرد، من دون أن نأطر بإطار، فالتقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب، تقابل التناقض اللي قلنا التناقض السلب والإيجاب، السلب يسلب مما من شأنه أن يتصف بذلك المسلوب، ومما ليس من شأنه أن يتصف بذلك المسلوب. فرد إنسان أعمى، أقول هذا الإنسان ليس بصير، وهذا الحائط ليس ببصير، فسلبت البصر الإنسان الذي من شأنه أن يتصف بما سلبته عنه، وسلبت البصر عن الحائط الذي ليس من شأنه أن يتصف بما سلبته عنه. السلب دائرته أعم من العدم المقابل للملكة، يشمل الفردين. فيقول إذا لاحظنا الوجود المجرد والعدم المجرد يرحمكم الله، وأردنا أن ننظر إلى النسبة بينهما، فالنسبة هي نسبة التناقض، نسبة السلب والإيجاب. ولكن إذا لا أريد نلحظ الوجود المؤطر بماهية، مو مجرد، مقيد، الوجود إذا قيدناه، قيدناه بماهية الإنسان أو بماهية الحيوان أو بماهية الجماد، بماهية الحائط، بماهية الفرش، إذا قيدناه بماهية، هنا العدم اللي يقابله يقابله العدم المقابل للملكة. ليش؟ لأن قيدناه بماذا؟ بهذا الفرش. فيصير هنا السلب ماذا؟ السلب عما من شأنه أن يتصف بالمسلوب عنه. فالحائط بعد ما نقدر نقول أعمى، لأن الحائط مو من شأنه أن يكون ماذا؟ بصيرا. والكتاب مو بإمكاننا أن نقول مجنون، لأن الكتاب مو من شأنه أن يكون عاقل، وهكذا. فإذا القضية اللي ثبتناها في الدرس الماضي أن الوجود لا ضد له بدليله، لأن الضد ماهية وجودية، والوجود ليس بماهية وجودة، قلنا وجودي، قلنا قوامه بالماهية. الدليل الثاني أن الضد لا يعرض على ضده، والوجود يعرض على كل المعقولات، فلو فرضنا له ضد لعرض على ضده، وهذا مو صواب. الآن يجي يسأل واحد يقول إذن ما هي النسبة بين الوجود والعدم؟ يقول النسبة بينهما نسبة التقابل. يقول تقابل من أين؟ يقول إذا لاحظنا الوجود مجردا والعدم مجردا، فالتقابل بينهما تقابل التناقض، ويسموه تقابل السلب والإيجاب. وإذا لاحظنا الوجود مقيد بماهية والعدم مقيد بماهية، راح يصير التقابل هنا تقابل العدم والملكة. اللي هذا البحث إذا تذكرون بالأصول يبحثوه، يقولون التقابل بين المطلق والمقيد هل هو تقابل السلب والإيجاب أو تقابل العدم والملكة. هذا المقدار خلنا نطبقه حتى ندخل في المسألة التاسعة. قال ومقابلته، مو لهنا وصلنا في التطبيق، ومقابلته يعني الوجود والعدم للعدم، ليس تقابل الضدين، أو ليس تقابل، خبر ليس صحيح، ليس التقابل تقابل الضدين، لأن قلنا التقابل على أربعة أقسام: تقابل الضدين، وتقابل المتضايفين، وتقابل متناقضين اللي يسموه السلب والإيجاب، وتقابل العدم والملكة. ليس تقابل الضدين على ما يأتي تحقيقه في نفي المعدوم. هنا ظاهرا أكو خطأ، هاي المسألة ما راح تحقق في نفي المعدوم، وإنما راح تحقق في الوجود المطلق والمقيد. هناك راح يتحقق هاي المسألة. أنا ما أدري ليش الشكل صاير التعبير. المسألة يبحثها في الوجود المطلق والمقيد، وهي المسألة الرابعة عشر، وهي المسألة الرابعة عشر. طيب، على ما يأتي تحقيقه في الوجود المطلق والمقيد، وهي المسألة الرابعة عشر، في نفي المعدوم لصاحبه. هناك نفي المعدوم لصاحبه، هناك راح نبين أن التقابل بين الوجود والعدم لم يكن تقابل الضدين. إذن ومقابلة بل، لا هنا رجعنا في نفي المعدوم، خلص، بل التقابل بين الوجود والعدم تقابل المتناقضين، تقابل السلب والإيجاب، لو لاحظناهما مجردين عن الماهية، إن أخذا مطلقين أي مجردين عن الماهية. وتقابل السلب والإيجاب، السلب هو يسلب عما من شأنه أن يتصف بالمسلوب عنه، ويسلب عما ليس من شأنه أن يتصف بالمسلوب عنه. ولكن وإلا، يعني وإن أخذ الوجود والعدم مقيدين بماهية من الماهيات، فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة. اللي قلنا العدم والملكة، العدم هو السلب عما من شأنه أن يتصف بالمسلوب. أكو مناقشة في هذا البحث؟ ماكو مناقشة، انتهى. المسألة التاسعة، في أن الوجود لا مثله، أو في أن الشأن لا مثل للوجود. قال ولا مثل، أتكم له، أتكم له بالمتن، لا لا، قال ورا، قال كلام الشيخ الطوسي، ها ولا مثله، هذه ولا مثل له، انتم عندكم ولا مثل له، احنا ما عدنا، بس هو يمكن، ويمكن ناخذها عطف، قال ولا ضد له ولا مثله، كلامه طابقوا الشيخ الطوسي رحمه الله، لا ضد له ولا مثل، يعني ولا مثل له، ولهذا احنا عدنا حاسيها. زين، يقول الوجود لا مثل له، هنا اكو اربعة ادلة، اذا تحبون تكتبوا هاي الادلة الاربعة اللي هي من القياس، من قياس الشكل الثاني ايضا، جايب اربعة ادلة ولكن متداخلة، فاحنا راح نطلعها من خلال كلام العلامة. الشكل الثاني اللي قلنا الحد وسط يكون محمول في الصغرى والكبرى. الدليل الأول، المثلان ذاتان وجوديتان، هاي الصغرى، الكبرى، ولا شيء من الوجود بذات وجودية. ولا شيء من الوجود بذات وجودية. النتيجة فلا شيء من الوجود بمثل. هذا الدليل الأول والقياس الأول. القياس الثاني بذا ولا شيء من الوجود بمثل. القياس الثاني المثلان يسد كل منهما مسد الآخر. هذه الصغرى الكبرى ولا شيء من الوجود يسد مسد الآخر. هاي الكبرى النتيجة فلا شيء من الوجود بمثل. هذا الدليل الثاني. القياس الثالث أيضا من الشكل الثاني المثلان ما يكون المعقول منهما مساويا للمعقول من الآخر. هذه الصغرى الكبرى ولا شيء من الوجود مساويا لمعقول آخر. هذه الكبرى النتيجة فلا شيء من الوجود بمثل. الدليل الرابع البرهان الرابع اللي هو أيضا من الشكل الثاني نقول الوجود عارض لجميع المعقولات. هاي الصورة الكبرى ولا شيء من أحد المثلين بعارض لصاحبه. هاي الكبرى النتيجة فلا شيء من الوجود بمثل لشيء. هذه أربع براهين وكلها من الشكل الثاني. واضح البرهان الأول قال المثلان ذاتان وجوديتان، وإحنا في الدرس الماضي قررنا قلنا الوجود ليس بذات وجودية، ليس بماهية وجودية، صحيح؟ فإذا مو ماهية وجودية فإذا ليس بالإمكان أن يكون مثل. القياس الثاني قال المثلان يسد كل منهما مسد الآخر، يعني كل واحد منهما يحل محل الآخر. قالوا يجب أن يكون في هذا المسجد إنسان يتعبد الله تبارك وتعالى. قلنا ما يخالف، فأجى زيد وجلس يتعبد الله. زيد تعب قال أنا أريد أروح. قلنا لم يصل، لازم هذا المسجد دائما فيه من يتعبد الله. فجبنا عمر مكانه. عمر يسد مسد لا لا يسد، حيوان الناطق حيوان الناطق، صحيح؟ احنا ما عندنا وجود يسد مسد شيء آخر. هل الوجود يسد مسد العدم؟ لا، صحيح. فإذا هذا دليل آخر على أن الوجود لا مثل له. هل هناك شيء يسد مسد الوجود؟ لا، لا الوجود يسد مسد شيء ولا شيء يسد مسد الوجود، فإذا لا مثل له. الدليل الثالث المثلان ما يكون المعقول منهما مساويا للمعقول من الآخر. أنا أقول زيد إنسان، شنو أوجد في ذهني؟ أوجد في ذهني أن زيد حيوان ناطق. بعد ساعة قلت عمرون إنسان، فأوجد في ذهني حيوان ناطق. شنو الزيادة اللي أوجدها؟ شنو الزيادة؟ ما في بلي أكو اختلاف. الخلاف في الطبيعة لو في العوارض، يعني طبيعة عمر نفس طبيعة زيد لو لا بلي. هذا حيوان ناطق وذاك حيوان ناطق. في العوارض أكو خلاف، هذا طويل ذاك قصير، ما شكل هذا ذكي ذاك بليد وغيره. إما الطبيعة طبيعة واحدة، أنا إذا أتصور زيد وأتصور عامر ما يفيدني فرد زيادة في ذهني. المثلان هذا، أن يتفق في الطبيعة ويختلف بالعوارض. إحنا عندنا فرد وجود بالنسبة لشيء آخر يتفق في الطبيعة ويختلف بالعوارض، عندنا هالشيء ما عندنا. جيبوا لي أي شيء اللي مع الوجود يتفقان في طبيعة ويختلفان في العوارض، ما عندنا شيء. طبعا بإمكانك أنه تحجني. تحجني بماذا؟ تحجني تقول مثلا هذا في عالم الذهن يمكن، أو هذا في الوجود الخارجي يمكن. السواد والبياض وجودان، اثنيناتهم من حيث الوجود يتفقان لو لا، ولكن يختلفان بماذا؟ بالعوارض. يقول لا، نفس الشيء في بعض ضد هذه الكلام. نحن لما نقول الوجود لا ضد له والوجود لا مثل له، مقصودنا الوجود المجرد مو الوجود المقيد بماهية. وإلا الوجود المقيد بماهية له ضد أم ليس له ضد؟ بل الوجود اللي مقيد بماهية السواد يضاده الوجود المقيد بماهية البياض، يجتمعان لا يجتمعان. الوجود المقيد بماهية السواد يماثله وجود آخر مقيد بماهية السواد أيضا، صح لو لا؟ نحن لما نقول الوجود لا ضد له ولا مثل له، مو الوجود المقيد بماهية من الماهيات، مقصودنا الوجود المجرد. فنجي هنا عندنا فرد وجود مولانا يتفق مع شيء آخر بالطبيعة ويختلف في العوارض، وجود المجرد ما عندنا، ما عندنا هيك. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، هل يمكن المثل يعرض على مثله؟ يمكن البياض يعرض على البياض؟ ها؟ ما يصير تحصيل الحاصل ويصير اجتماع المثلين، واجتماع المثلين من المحالات مولانا. اجتماع المثلين كاجتماع المتناقضين، لأن هذا ما أدري في البداية مريتوا عليه لولا. اجتماع المثلين يقولون هذا المثل إذا لم يتمايز عن ذلك المثل فليس بمثلان، بل هو شيء واحد، وإن تمايز فهما مختلفان في مكان واحد وفي آن واحد. الوحدات الثمانية اللي ذكروها في باب التناقض لا يمكن اجتماع المثلين، فكيف يعرض المثل على مثيله؟ إذا فرضنا أن للوجود مثل، يعني نقبل أن الوجود يعرض على مثيله وهو محال، ونحن نعتقد أن الوجود يعرض على جميع المعقولات، إذا كان المثل للوجود من المعقولات لولا من المعقولات، فيستلزم اجتماع المثلين، وهذا لا يكون. إذن الوجود لا مثل له. هسه هذا شلون نطلع من كلام العلامة؟ شوفوا، قال الشيخ الطوسي رحمه الله ولا مثل اللي أي ولا مثل له. أقول كلام العلامة، المثلان ذاتان وجوديتان. هذا القياس الأول، الوجود أو المثلان ماهيتان وجوديتان، والوجود ليس بماهية وجودية، صحيح؟ فلا شيء من الوجود بمثله. هذا القياس الأول. القياس الثاني، يسد كل واحد من المثلين مسد صاحبه. المثلان اذا تشيل هذا وتجيب مثيله تخليه بمكانه يغني عنه. اكو شيء من المعقولات في العالم يسد مسد الوجود، لو حذفنا الوجود نحل محله شيء اخر يغنينا عن الوجود، اكو عندنا هيك شيء؟ ما عندنا. المثلان يسد كل واحد منهما مسد صاحبه، ولا شيء من الوجود يسد عنه شيء اخر، فليس من الوجود بمثله. هذا الدليل الثاني، القياس الثاني. القياس الثالث، المثلان متحدان في الطبيعة مختلفان بالعوارض. قلنا زيد وعامر طبيعتهما واحدة، مختلفان بماذا؟ بالعوارض، صحيح؟ المثلان. يقول ويكون المعقول منهما شيئا واحدا، بحيث إذا سبق أحدهما إلى الذهن. أول مرة تصورنا زيدا فقلنا هذا حيوان ناطق، بعد شوية إذا عمر قال أنا أيضا اتصورني، قلنا والله أنا من أتصورك ما أزداد زيادة، هو نفس الحيوان الناطق يأتي في ذهني. ثم لحقه الآخر، لم يكتسب العقل من الحاصل ثانيا غير ما اكتسبه أولا. هذا معنى المثلية، يقول له نفس الشيء ما فرق عندنا. قال له أنا أجيب لك ماي، ماي جيد، جاب له ماي فيجا فشرب، قال راح أجيب لك ماي أحسن منه، جاب له ماي فيجا أيضا. قال له ما فرق عندنا طعم، نفس الشيء، تذني مثلان. مثلان هذا أن المثل لا يكسبك فائدة غير ما كسبك المثل الأول. خب هاي ثلاث أدلة. الدليل الرابع هنا ما جابه، القياس الرابع راح يجيب آخر البحث. الآن راح يرجع، الآن ذكر ثلاث صفات للمثلين. الصفة الأولى أن المثلين ذاتان وجوديتان. الصفة الثانية أن المثلين يسد كل منهما مسد الآخر. الصفة الثالثة يعني الدليل الثالث أن المثلين متحدان بالطبيعة مختلفان بالعوارض. الآن راح يقول هذه الشروط الثلاثة ما موجودة وين؟ في الوجود، فأيضا لا مثل له. وليس، والوجود ليس بذات، مو ما هي وجودية، ليس بذات، فلا النتيجة، فلا يماثل شيئا آخر، صحيح. وأيضا ليس، وأيضا فليس ها هنا معقول يساويه في التعقل. هذا قبال أي دليل مولانا؟ قبال الدليل الثاني والثالث. ليش؟ لأن الدليل الثاني أي شيء يسد مسد الآخر هو ما كان يساويه في ماذا؟ في الطبيعة. الذي يساوي في الطبيعة يسد مسد الآخر، فإذا الوجود لا مساوي له في الطبيعة لا يسد مسد الآخر. الدليل الثالث اللي قلنا أن المثل إذا تصورناه لا يزيدنا معلومة عن المثل الأول، وهذا ذكرنا، صحيح. هذا إذن نقض للدليلين، فليس ها هنا معقول يساوي الوجود في التعقل على معنى ما ذكرناه. طب إذ كل معقول مغاير لمعقول الوجود، جيبون أي معقول تتعقلوا لا يساوي الوجود في معقوليته، فإذن لا مثل للوجود. لا يقال، هذا الإشكال اللي بعدين رح يجيب الدليل الرابع بعده. مولانا الكريم احنا شنو قلنا؟ قلنا المثلان، شوي دقيق، المثلان متحدان بالطبيعة مختلفان بالعوارض. إذن بالطبيعة متحدان، تصوروا كلي الوجود، ثم تصوروا وجود المسجلة. المسجلة وجودها جزء. أنا الآن في ذهني دا أتصور كلي الوجود ودا أتصور وجود المسجلة. كلي الوجود مع جزئي الوجود، مسجلة وجودها جزء الآن، كلي الوجود مع جزئي الوجود متحدان بماذا؟ بالوجود. إذن متحدان بالطبيعة، مختلفان بماذا؟ بالعوارض. فذاك كلي وهذا جزئي، أو ذاك غير متمثل بمسجل مجرد وهذا متمثل بماذا؟ بمسجل. إذن مولانا للوجود مثل، شنو مثل الوجود؟ هو الجزئي من الوجود. للوجود مثل، شنو مثله؟ هو الجزئي من الوجود. فشنو تقول الوجود لا مثل له؟ اذا احنا حصلنا على مثل الوجود. من شروط المثلين او من صفات المثلين ان يتحدا في الطبيعه ويختلفا بالعوارض. هذول متحدين في الطبيعه مختلفان بالعوارض. لا يقال ان كليه يعني كلي الوجود وجزئيه يعني جزئي الوجود. اي هذا دخل، هذا اشكال الان، بعدين راح يجيب الاشكال. لا يقال ان كليه وجزئيه، ان كلي الوجود وجزئيه متساويان في التعقل، فاذا النتيجه فاء استنتاجيه، فكان للوجود مثل. وين هذا المثل؟ وهو اي ذلك المثل هو الجزئي. اذا شنو تقول لا مثل له؟ احنا البحث اللي ذكرناه شنو قلنا؟ قلنا الوجود لا مثل له اي وجود، المجرد المطلق وليس المقيد وليس المحدد بماهيته. الآن واضح هو دا يقول الوجود الكلي والوجود الجزئي. الوجود الكلي مطلق لا مقيد؟ مطلق. والجزئي مقيد. هذا أي تماثل؟ نفس الشيء، عبدي أطعني تكن مثلي على قراءة البعض. أنا أقول للشيء كن فيكون وأنت تقول للشيء كن فيكون. البعض يقول لا عبدي أطعني تكن مثلي، اللي يرد عليه إشكالات. هذول يقولون عبدي أطعني تكون مثلي، ليش؟ ما يقبلون هذا عبدي أطعني تكون مثلي. ليش ما يقبلون عبدي أطعني تكون مثلي؟ يقول هنا أنا كيف أكون مثل الله تبارك وتعالى؟ أكون مثل الله، الله تبارك وتعالى خالق وهو المعطي للقدرة لي، وأنا أكون مثله في عرضه؟ يقولون لا، هنا المثلية طولية، المثلية طولية، مثليتك مأخوذة. فإذا هل أن لله تبارك وتعالى مثل؟ يقولون هذا تسامح، لم يأخذ معناه الحقيقي الفلسفي، لا، المعنى التشابه. ها الأمثال تضرب ولا تقاس، المثل يقرب من جوانب ويبعد من جوانب أخرى. فماكو حاجة يقول عبدي أطعني تكون مثلي، اللي هو في الحديث القدسي تكون مثلي، المثلية طولية. في ماذا؟ ماكو مثلية، ما تتحقق المثلية. هذا خالق وذاك مخلوق، إذن أين المثلية؟ هذا معطي للقدرة وذاك معطى له، وين المثلية؟ المثل يعني بحد واحد، المثل كل منهما يسد مسد الآخر، هذا معنى المثلية. يتحدان في الطبيعة ويختلفان بالعوارض. الإنسان يتحد مع الله في الطبيعة والعياذ بالله، أبدا. نعم هاي المثلية شنو؟ طولية لو عرضية؟ في عرض الله. فهذا الدادر دا أقول الإشكال وين يأتي إذا جعلنا الإنسان مثل الله عرضا يأتي الإشكال، بس إذا جعلناه في طوله ما عندنا مشكلة. هو أقول حل المشكلة هنا. فهنا المثلية وين تكون مولانا؟ المثلية الحقيقية العقلية الفلسفية اللي تكون ماذا؟ في العرض أو في الطول؟ المثلية الفلسفية الكلامية اللي تكون في العرض، بينما هناك المثلية في هذا الحديث القدسي ماذا؟ ملحوظة في العرض لا في الطول. في الطول هنا نفس الشيء دا يقول أن الكل مثله الجزء. مولانا هنا أكو مثلية في العرض لا في الطول، طولية القضية. عرفت شلون دا يصير؟ ها، لا يقال أن كلية الوجود وجزئي الوجود متساويان في التعقل. اثنين أسم وجود وجود، إذن الطبيعة واحدة، فكان للوجود مثل وهو الجزء. لأننا أو لأننا نقول إنهما أي كلي الوجود وجزئي الوجود ليسا بمتساويين في المعقولية، ليسا بمتساويين في المعقولية. ليش مولانا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من شروط المثلين ماذا؟ أن يتحدا في الطبيعة ويختلفا في العوارض. الوجود الكلي المجرد إلى عوارض؟ ما إلى عوارض. الوجود الكلي المجرد لا عوارض له. العوارض للوجود إذا قيدناه بماهية من الماهية. فمن شروط المثلين أن يتفقا في الطبيعة ويختلفا بالعوارض. مثل زيد وعمر طبيعتهما واحدة يختلفان بالعوارض، واحد مهندس واحد طبيب واحد طويل واحد قصير واحد أبيض واحد أسمر إلى غير ذلك. العوارض الوجود الكلي المجرد لا عوارض له حتى يخالف الجزي. يقول ليس بلي ليس بمتساويا في المعقولية. تريدون أكتبوا لأن الوجود الكلي المجرد لا عوارض له، والوجود الجزئي له عوارض. ومن صفات المثلين أن يتفقا في الطبيعة ويختلفا في العوارض. ها أعيد لو كتبت أعيد. في المعقولية لأن وجود الكلي المجرد لا عوارض، ووجود الجزئي له عوارض. ومن صفات المثلين أن يتفقا في الطبيعة ويختلفا في العوارض. طيب تريدون اكتبوا إضافة أن النسبة بين الوجود الكلي والوجود الجزئي نسبة طولية، والمثلان النسبة بينهما ماذا؟ عرضية. عرضية معرضة يعني في عرض واحد. طيب يقول لأننا نقول أنهما ليسا بمتساويين في المعقولين. الآن مولانا عندنا فرد مسجلة، هاي المسجلة تمثل ماذا؟ وجود جزئي. الوجود الكلي إلى وجود في الخارج أو وجوده بوجود أفراده؟ بوجود أفراده. فهاي المسجلة جزء منها ماذا؟ الكلي. الكلي جزء منها، لأن الكلي ما إلى وجود خارج، وجوده بوجود أفراده. يقول مولانا الكريم وإن كان أحد جزئي الجزئي هو الكلي، لأن الكلي لا وجود له في الخارج، فوجوده بالخارج بوجود أفراده وإن كان هو، لكن الاتحاد ليس كما سمعنا. يقول ها ها هذا اتحاد، إذا اتحد مولانا هذا مو اتحاد تماسك، هذا مو اتحاد تماسك صحيح؟ نعم لا، مو احنا قلنا هذا اتصاف، قلنا الوجود يعرض في الذهن ويتصف في ماذا؟ في الخارج، هذا اتصاف. اذا هالشكل تريد تقول اذا كل المعقولات هي مثل للوجود، وهل هذا صحيح؟ زين بقية الشروط تعالوا تجيبونا اياها، هل يسد كل منهما مسد الوجود او الوجود يسد مسدهما؟ هل يعرض، هل لا يعرض كل منهما على الاخر او الوجود يعرض على كل منهما؟ هذا ممكن، ليس كل اتحاد معناته ماذا؟ تماثل. هل كل اتحاد تماثل؟ لا. ها بلي. وأيضا هذا الدليل الرابع، هذا الدليل الرابع، مو احنا جبنا أربعة أدلة، القياس الرابع هذا هنا، هو طرح إشكال ورد الإشكال وخلص الإشكال انتهينا من الآن، راح يجيب الدليل الرابع أنه هل المثل يعرض على مثله؟ هل المثل يعرض على مثله؟ لا يعرض، لأن المثل لو عرض على مثله لزم اجتماع المثلين، بينما نحن نرى أن الوجود يعرض على كل المعقولات، فلو فرضنا للوجود مثل ذلك المثل معقول لو لا؟ من المعقولات لابد أن يكون، فيعرض عليه الوجود فيلزم اجتماع المثلين. ها. وأيضا هذا مو جواب الرد، ها مو جواب الإشكال، دليل رابع هذا. وأيضا فإن الوجود عارض لكل المعقولات على ما قررناه أولا في باب الضد، أو سابقا عفوا، على ما قررناه أولا، ولا شيء من المثلين بعارضا لصاحبه. ما يمكن أن المثل أن يعرض على الآخر، لأنه يستلزم اجتماع المثلين وهو محال كما هو مقرر. طيب انتهينا المسألة العاشرة، عندنا وقت لو عندنا انتهى الوقت. طيب بعارض لصاحبه، المسألة العاشرة تبقى على غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.